صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما ناقص الصانع عن العاده طهر، فان كانت عادتها ستا فانقطعت لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لانها طاهره، وما عاد فيها اي في ايام عادتها كما لو كانت عشرا فرات الدم ستا ثم قطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد، ذكرنا في الدرس الماضي في المبتدأ وكيف تصنع، ذكرنا كذلك المستحاضة وأن المستحاضة لا تخلو من تكون مبتدأ، وذكرنا أحكامه، وإما أن تكون مستحاضة معتادة، وذكرنا كذلك تقدم العادة ثم التمييز ثم غالب الحيض من أول ما أتاه الدم، وإلا من أول شهر ذلك. ذكرنا كذلك إذا زالت عادتها أو تقدمت أو تأخرت، هل تعتبر بالزيادة أو بالتقدم أو بالتأخر؟ فالمذهب لا تعتبر الزيادة والتقدم والتأخر حتى تتكرر ذلك ثلاثة كما فعلت المبتدأ، وذكرنا أحكام ذلك. بعد ذلك قال: وما نقص عن العادة طهر، أي ما نقص عن العادة، إن كان عدد ستة فأصبحت خمسة فهو طهر، وهذا حكم اتفاق الأئمة عليه، فإن كان عادته ستة فانقطع لخمسة فصارت عندنا انقطاع وصدف لأنها طاهرة، فلا يشترط التكرار لما سبق كما سبق. قال: وما عاد فيه أي في أيام عادتها كما لو كانت عادتها عشرا فرات الدم ستة أيام ثم انقطع الدم فتغتسل وتصلي يومين ثم عاد في التاسع ثم عاد في العاشر جلسته فيهما، أي في التاسع والعاشر، يعني هي عادتها كم؟ عادتها عشر، فستة أيام استمر مع الدم ثم طهرت، ما نقص عن العادة طهر. في اليوم السابع الثامن طهر، التاسع رأت الدم، التاسع والعاشر رأت الدم، التاسع والعاشر الدم في أثناء العادة، هي عادتها كم؟ قلنا عشر، فيكون حيض. طيب لو رأته في الحادي عشر أحسنت، هو زادت عن العادة، ويزال عن العادة لابد أن يتكرر ثلاثة، وهذا كل تثري على ما ذكره المؤلف رحمه الله، على كلام شيخ الإسلام رحمه الله أخر. متى رأت الدم حكمنا بأنه حيض، لا نشترط التكرار ثلاثة ولا نشترط كونه في العادة أو في غير العادة. قال رحمه الله: جلسته فيه ماء في التاسع والعاشر لأنه صاد زمن العادة كما لو لم ينقطع. نعم. قال رحمه الله تعالى: والصفة والكدرة في زمن العادة حيض، فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفة والكدرة بعد طهر شيئا. رواه أبو داود. نعم، الصفة والكدرة في زمن العادة حيض. الصفرة ما هي الصفرة؟ الصفرة قالوا ماء كصديق، وأما الكدرة فقالوا ماء كالماء الوسخ، يعني بني مثل ذلك. هذا الصفرة والكدرة هل هي حيض أو ليست بحيض؟ لا يخلو من أمرين أشار إليه المؤلف رحمه الله. الأمر الأول أن يكون ذلك في زمن العادة أو زمن الحيض، فإنه يكون حيضا، يكون في زمن الحيض أن يكون حيضا، يعني المرأة قد ترى الدم مثلا في آخر النهار أو في أول الليل تخرج صفرة وكدرة، هي ما رأت الطهر، فالصفرة والكدرة حكمها حكم الحيض. والدليل على ذلك حديث عائشة أنه كنا يأتين يبعثنا النساء إليها بالدرجة فيها الصفرة والكدرة، يعني هل طهرنا أو لا أو لم يطهرنا، تقول عائشة رضي الله عنها: تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، يعني ما زال حكمه حكم الحيض حتى ترين القصة البيضاء، وهذا يدل على الصفرة والكدرة كان في زمن العادة في زمن الحيض. أما القسم الثاني فإن كانت العادة الصفرة والكدرة بان زمن الحيض، أي رأتهم في الطهر أثناء الطهر رأت، فهذا لا يحكم أنه حيض بل يحكم أنه طهر، وهذا قد يكون قبل أيام الحيض، يعني مثلا في السابع من الشهر حيضها، قد ترى في الخامس أو السادس صفرة وكدرة، فليس لها أحكام الحيض. لما سدل به حديث معطية رضي الله عنها قال: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وبعد الطهر يشير إلى أنه قبل الطهر، مفهوم أنه قبل الطهر معتبر، ورواية البخاري ليس فيها بعد الطهر، رواية البخاري كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، وبعد الطهر هذه رواية أبي داود، على كل حال هي تقيد رواية البخاري. ثم كما ذكرنا يدل على حديث عائشة قال: لا تعجلنا حتى ترينا القصة البيضاء. طبيب البخاري شيخ إيه نعم تقابل شهر البخاري بعد الظهر. بعد الظهر ليش ترك البخاري معنى الحاكم على شرطه على شرطه؟ إيه ما أدري والله كيف البخاري ما يرى معنى شرطه يعني، أو على كل حال البخاري ما استوعب، لكن تركها له الظاهر الله عنه يدل على ليس من شرطه. قال رحمه الله ومرأت يوما وقال رحمه الله ومرأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقاء الدم حيض حيث بلغ مجموع حيث بلغ مجموعه أقل الحيض والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي يكره وطؤها فيه ما لم يعبر أن يجاوز مجموعه ما أكثره أكثر الحيض فيكون استحاضة. نعم يقول رحمه الله ومرأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقاء فالدم حيض بشرط أن يبلغ مجموع الحيض أقل الحيض أو لا يجاوز أكثر الحيض والنقاء طهر. لكن قال في آخر قال ما لم يعبر أن يجاوز مجموعهما مجموع ماذا؟ الحيض والطهر جميعا أكثر الحيض فيكون استحاضة. على كل حال من رأت يوما أو أقل أو أكثر زمن أو يوما أو أكثر حيض فهذا تخلو من أمرين أشار إليهم المؤلف رحمه الله. الأمر الأول أن يكون ذلك باستمرار، يعني يكون دائما معها أيام حيض وأيام طهر أيام حيض وأيام طهر، فهذه حكمها حكم المستحاضة على ما يأتي أو على ما سبق، حكمها حكم المستحاضة. والقسم الثاني أن يكون ذلك ليس دائما، إما أقل من 15 يوما على القول بأن أكثر الحيض 15 يوما، أو أنه ما لم يجاوز يطبق عليه في الشهر كله على القول الثاني. فإن كان ذلك فالمؤلف يقول أن الدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض يعني أقل من يوم وليلة يوم وليلة. قال والنقاء طهر فيكون في النقاء تصوم وتصلي. قال ويكره وطؤها فيه يعني يكره وطؤها في أيام النقاء هذه احتياطا للدم. رواية أخرى لأحمد يجوز وطؤها لأن حكم أنه طهر وهذا قول الأكثر. قال ما لم يعبر أي يجاوز من جمعهم أكثره أي أكثر الحيض فيكون استحاضة أي قسم أول كما ذكرنا. القول الثاني في المذهب اختار ابن قدامة رحمه الله أن الانقطاع اليسير كاليوم أو أقل من اليوم هذا لا يحكم بأنه طهر. أن الانقطاع اليسير كاليوم ونحوه هذا لا يكون طهرا لأن هذا من عادة النساء ويدل على ذلك حديث عائشة كان كنا ينقطع الدم عنها وتسأل عن الطهر عن الطهر فقال لا فتقول لا تعجلنا حتى ترين قصت الإيضاء حتى ترى علامة الطهر. لذلك هذا الانقطاع لا يدل على أنه الطهر لكن لو رأت الطهر خلاص نحكم بأنه كما قال المؤذن طهر ثم حيض. قيد بيوم والله أظن أن قدامة قيدها بيوم يوم إيه. لكن الشيخ عثيمين اللي يقول يوم وأكثر وأقل عشان المدة يسيرة. نعم قال رحمه الله المستحاضة ونحن يعني بعد الحيض يذكرون فيها ثلاث أحكام يكون في أحكام الحائض وأحكام المستحاضة وأحكام النفساء. الآن ذكرنا ما يتعلق بأحكام الحائض سيذكر أحكام الاستحاضة ثم بعد ذلك يذكر أحكام النفاس. قال المستحاضة ونحوها ممن به سلس بول أو مذي أو مذي يدلون المذهب أثر على ابن مسعود فمتى رأت الدم أي ساعة يدل على شنو؟ أن تلفق قد تكون أقل من يوم أي ساعة دارت الدم أو الطهر صدق دم كما أي ساعة أي. على كل حمادي ورا ما وقف على فكرة صحيح لكن حلف عائشة صدق لا تعجل حتى ترين قصد الجوع وهذا حقيقي هو هو هو النساء ما ينزل عليه الدم باستمرار يعني لو كان ينزل الدم طول اليوم كتبوس لكن ينزل عليه فترات. قال رحمه الله تعالى المستحاضة ونحوها ممن به سلس البول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقى دمه أو رعاف دائم تغسل فرجها لإزالة معله من الخبث وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان، فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله، ويلزم إعادتهما لكل صلاة ما لم يفرط. طيب يقول رحمه الله: المستحاضة ونحن ممن به سلس بول، أي من كان حدثه دائم، كان به سلس بول أو سلس مذي أو سلس ريح أو كان جرح لا يبقى دمه، هذا اعتبار أن الدم الكثير خارج ينقض الوضوء. قال: أو رعاف، هذا كله من كان حدثه دائم. ماذا يصنع من حدثه دائم؟ يجب عليه أن يصنع عمر. أولا قال: تغسل فرجها لإزالة ما عليه من خبث، ويذكرون زيادة على ذلك من تحتشي بقطن ونحوه، أو تستخدم كل ما يمنع خروج الدم، وهذا يجب عليها إن كان يتوقف الدم بذلك، إلا إن كانت تتضرر. يقول: إن كانت تتضرر بهذا الفعل فإنها لا تفعل، لكن متى استطاع أن تتلجم وتتحفظ فإنها تفعل. قال: وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قالت أنه أكثر من ذلك، قال: أنا عدت لك الكرسف، قالت أنه أكثر من ذلك، قال: تلجمي، قال: تلجمي. وهذا كما ذكرنا أنه إذا كان لا يضرها ذلك قدر استطاعه. وهل يلزمها إعادة العصب والشد وغسل الفرج في كل مرة أو لا؟ يعني هل يلزم سيأتي أنها تتوضأ لكل صلاة؟ طيب هل مع كل صلاة كذلك تغسل فرجها وتعصبه وتتلجم؟ اي الجواب لا، وهذا اختار المذهب في شيخ الإسلام رحمه الله، لا يلزمها إعادة الشد إلى آخره، إلا طبعا إن كانت فرطت، يعني كانت تلجمت لا يخرج دم وفرطت بذلك فتعيد التلجم والعصب، وإلا في الأصل لا. وهذا حقيقة مهم مفيد، أن يسأل عن كثير من لي سلس بول، يعني في كل مرة يجب عليه أن يتحفظ وينظر أو يتوضأ يصلي، توضأ يصلي كفر نفس الأوسع، ما يزال كل مرة يغسل فرجه في مشقة. هذا ماذا بشيخ فتش ما يلزم شدة مرة ثانية؟ لا إن بلا فرط يلزم شدة، لكن إذا بدون تفريط إذا خلاص يعيد شدة. طيب قال رحمه الله تعالى: فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله، يعني الباسور هو الجراح تكون داخل الدبر ما يفيد فيه العصب أو يؤلم ما يستطيع العصب، فإنه يصلي على حسب حاله ولا يتلجم ولا يحتشي. قال: ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة، يعني شنو هو الغسل والعصب كما ذكرنا، لأنه لا يمكن التحرز منه، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وشق حقيقة في مشق. حديث زوجتي صلى الله عليه وسلم تصلي تحت الغسل. أي نعم، مر معنا حديث الزوج. نعم هذا السمت، هذا كذلك من أدلة. قال: ولا يلزم إعادته لكل صلاة ما لم يفرط. قال بعد ذلك: نعم رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة، إن خرج شيء وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء، وإن اعتيد انقطاعه زمن يتسع للوضوء والصلاة تعين، إلا أنه أمكن الإتيان بها كاملة. نعم، قال: وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة، وجاء بالحديث: توضأي في كل صلاة، في كل صلاة، وجاء لوقت كل صلاة، وذلك رواية لوقت كل صلاة تقيد لوقت إيه لا، هم يقولون صحة النبي على كل حال، هو يقيد بهذا الأمر صحة النبي الشافعي لكل صلاة التيمم. أي نعم، لكن نذهب لوقت كل صلاة ونستلم بحديث الترمذي لوقت كل صلاة. ها يعني لو رأت صلاة أكثر من الصلاة أو بالجمع مثلا تتوضع صلاة الظهر ثم العصر أو وقت واحد هنا الجمع، كذلك الأرض أكثر أكثر من الصلاة. قال: وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء، وأما إذا لم يخرج شيء كما لو كانت تلجمت فلم يخرج شيء فهنا لم ينتقض وضوءها فلا تؤمر في عزل الوضوء. قال: تصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، وهذا واضح، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء، مفهوم ما سبق. قال: وإن اعتيد انقطاعه، زمنا يتسع الوضوء والصلاة تعين إنه ممكن القيام بها كاملة. وهذا قد يكون لمن حدث الدائم يعني ليس باستمرار. إن أحيانا بعض الناس يخرج معهم البول بقطرات بعد قضاء الحاجة عند بال أعزكم الله يمكث فترة تخرج معهم قطرات البول خلينا نقول مثلا نص ساعة ثم ينقطع ذلك السلس. وهنا ينبغي أن يحتاط فيدخل الخلاء قبل هذا الوقت فترة. لكن لو أنه أصبح حاقنا يعني جاءه فجأة فيتقل ما استطاع. لكن إذا كان يعتاد انقطاع وقت من الأوقات فإنه يتحفظ ويصلي في غير هذه الأوقات لأنه يمكن كما قال أنه يمكنه الاتيان بها كاملة. نعم. قال رحمه الله تعالى وأن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنة منه أو منها ولا كفارة فيه ويستحب غسلها غسل المستحاضة لكل صلاة لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة متفق عليه وأكثر مدة النفاس وهو دم. طيب قال من يلحقه السلس قائما صلى قاعدا أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد وهذا كما ذكرنا من يلحقه السلس قائما فإنه ماذا يصلي قاعدا لأنه قالوا انقطاع السلس ليس له بدل يعني حدوث السلس ليس له بدل بخلاف صلاة قائم لها بدل وهو الجلوس. قال ولا تطل مستحاضة إلا مع خوف العنة منه أو منها ولا كفارة فيه وهذه المستحاضة هل تطل أو لا تطل هم يعني قاسوه من وجه مع الحيض ولم يقيسوه في وجه الآخر فقالوا من حيث أنه دم قال لا توطأ مستحاضة كالحائض لوجود الدم وهو الأذى الذي قال الله جل وعلا فاعتزل النساء في المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض إلا مع خوف العنس سواء كان خوف الزينة سواء كان منه أو كان منها يعني هي احتاجت أو هو احتاج إلى ذلك. قال لكن قال ولا كفارة فيه وهذا اتفاق الأئمة الأربعة أنه لا كفارة فيه لأن أصلا اتيان الحائض ما فيه إلا قول المذهب المفردات لكنهم لذلك لا تطهر وهذا حقيقة دل على يعني هم ما قاسوا من كل وجه على الحائض إنه أخف والأقرب والله أعلم أنها أن المستحاضة توطأ ويجوز وطئها هم تدلوا كذلك في حديث عائشة أنه قال لا يخشاها زوجها أي المستحاضة ولكن القول الثاني والرواية من أحمد يباح وطئها لما ورد عن حمنة وأم حبيبة كما ذكرنا أن كنا مستحيضات فكان مع ذلك كان زوجها يغشاها وهي ليست كالحيض. طيب قال ويستحب ولا كفارة قال ويستحب غسلها أي غسل المستحاضة غسل المستحاضة لكل صلاة وليس بواجب ودليل استحباب أي حديث الحملة إن استطعت إن قويت إن تؤخرين الظهر والعصر فتسلين إلى آخره هذا استحاب هذا غسل ثلاثا ومن غسل كل صلاة حديث أم حبيبة والدليل على عدم الوجوب لأنه وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة المغتسل لكن الدليل على الوجوب لأنه لم يذكر في حديث عائشة ثم تؤى فاطمة بنت أبي حبيش لم يذكر الغسل إنما ذكر في الوضوء دل ذلك أنه لا يجب إنما هو يستحب. قالوا كذلك من الناحية الطبية هو أكمل لأن الاغتسال قد خاصة بالماء البارد يقلص شيء من نوعية الدم فيقلل خروج الدم منها. قال لكل صلاة لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما رأت تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة. نعم لأنه لم يرد شيء اللي هو في الحديث التعليل هذا ليس شيء عدم النقل هي العائشة ايه؟ لا هو أنا هي جاءت تسأل ما يستأخر بين وقت الحاجة. نعم قال رحمه الله تعالى وأكثر مدة النفاس وهو دم تلخيه الرحم للولادة وبعدها وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله وأصله لغة من التنفس وهو الخروج من الجوف أو من نفس الله كربته أي فرجها 40 يوما وأول مدته من الوضع أمارات وقبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس وتقدم. قال ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان ولا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس. طيب يقول رحمه الله بعد ذلك انتهى محكام مستحاضة يذكر أحكام النفاس. قال وأكثر مدة النفاس وهو دم تخفيه الرحم للولادة وبعدها. قول للولادة وبعدها هذا يدل على مسألة وهي أن الدم الخارج من الحامل لا يخرج ثلاث أقسام. القسم الأول أن يخرج مع الولادة فهذا نفاس وهو قول الأكثر. القول القسم الثاني أن يخرج بعد الولادة بعد أن تضع فهذا النفاس قولا واحدا. بقي في القسم الثالث وهو لو خرج الدم قبل الوضع قبل الوضع. وهذا سيأتي إن كان المؤلف أنه يعتبرونه نفاس بشرطين يعتبرونه نفاس بشرطين. الشرط الأول أن يكون قبل الولادة بيومين أو ثلاثة. والشرط الثاني أن يكون معه أمارة نفاس. وأمارة النفاس تعريفه النساء إما يكون بالطرق أو خروج السائل الأبيض الذي يخرج قبيل الولادة. على كل وهذا المذهب أنه بإمارة النفاس وتقدم. قال رحمه الله وتقدم ويرجعون لأنه حكم تابع تابع يعني تابع مع الولادة. طيب قال وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعده وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله. احتبس لأن ذكرنا أنه الحمل لا تحيض هم يقولون احتبس الدم. قال وأصله اللغة يعني النفاس مأخوذ من التنفس وهو خروج من الجوف دخول الهواء الرئة ثم خروجه هذا تنفس. قال أو من نفس الله كربته أي فرج بما أصابها من الشدة في الحمل ثم عند الوضع ثم لذلك كأنها نفس الله عن كربته. قال أي فرجها. قال 40 يوما أي أن الحائض النفساء تجلس 40 يوما أي أكثر مدة النفاس 40 يوما. تبدأ 40 يوما قال أول مدته من الوضع أي من بداية الوضع. ومعنى ذلك أن ما كان قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ولا يحسب من أيام النفاس وأكثر النفاس عندهم 40 يعني يوم لو نزل عليها الدم قبل ثلاثة أيام ثم وضعت فإنها تجلس 40 يوما فيكون مجموع خروج الدم 43. لكن الأول والثاني ثلاث أيام الأولى قبل الوضع لا تحسب. قال وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ما عرفت النفاس وتقدم وشرنا إليه. قبل ذلك قال 40 يوم ما الدليل يعني أقل من أكثر مدة النفاس 40 يوما؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانت النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. طيب وين وجد الدلالة؟ كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان أجمع سكوتي بين الصحابة. لا أنا أقصد أن 40 يوما لماذا لا نحن على الغالب غالب نساء 40 يوم مثل يوم يعني أين الدلالة في هذا الحديث على أن أكثر نفاس 40؟ هذا شيء إن شاء الله هذا هي تحكي تحكي عن واقع لأن هذه حقيقة ما وجدنا لها حقيقة شرعية ولغوية يلزم يرد له إلى العرف. عرف أغلب النساء كما حكت سلمة ما يجب هذا حتى بالحياض كلها تعليل مثل يعني قصد العادة اي بس انا اقصد يعني حديث ام سلمة تحكي عن واقع زمن النبوة. ها شلون يقول لك كانت تدعى الدوام الاستمرار والنساء منهم يعني منهن من يخرج الدم في اقل من 40 ومنهن يعني 40 بالضبط ومنهم اكثر. فهي اخبرت عن يعني عن الحكم الشرعي الجلوس لمدة 40 يوم مطلقا سواء كانت من القسم الاول او الثاني او الثالث. هذا يشمل الأقسام الثلاثة بدل أن هذا أكثر مدة. يعني هم يقولون يستحيل لأنه معنى الحديث كانت النفساء تجلس أي كانت النفساء تؤمر بالجلوس هذه مدة. قال ولا يمكن حمله على أن غالب النساء في زمن النبوة 40 يوم هذا مستحيل أن يتفق أهل بلد على مدة معينة. كما أنه لا يتفق ذلك في الحيض. حيض البيت الواحد نساء لا يتفقن في العادة، فرضا يتفقن في أهل البلد. ولذلك هو يقول يستحيل أن يراد بالحديث اتفاق النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على 40، فما يكون المعنى؟ قال يكون المعنى كانت تؤمر. وذلك الإمام أحمد رحمه الله حكى هذا القول عن أم سلمة وعن أنس وعن عباس، قيل لا يعلم لهم مخالف أن النساء تجلس 40 يوما، وإن كان قول شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا حد لأكثر كأصله في الحي، أنه لا حد لأكثر النفاس. لكن والله أعلم، إذا قلنا هذا وجه الدلالة حديث أم سلمة وما ذكر الإمام أحمد رحمه الله من ورود يعني أنس بن عباس وغيرهما وأم سلمة، فنقول هو الأحوط. وعلى هذا إذا رأت الدم بعد 40 سيأتي حكمه إن وافق عاده وإلا لم يوافق عاده. 60 ها 60 مالك هذا أكثر الوارد. وين ورد 60؟ ما ورد أكثر من 60. وين ورد 60؟ هاي ما ورد. ويقول 60 يحمل على العاد على الغالب، يقول وجد، لكن ما أعلم أن هناك أثر أنه جاء تحديد 60. كلنا ذكرنا هذا ما نعرفه. لكن إشكال تحديدة يعني هو كلام شيخ الإسلام متوجه. أنت الآن ما تربطها بالدم؟ بلد. طيب وجدت الدم 41 يوم، ليش حكمت له بالطهر؟ نعم حكمنا على الأثر الصحوي. وحكم شيخنا اليوم زايد فساد. إيه ليش حكمت له فساد؟ إذا كان ها؟ خلاف أصل. إيه يعني إذا كان الدم بصفة دم النفاس. قبلها بدقيقة وبعد دقيقة شو قبل؟ إيه. شيخ الإسلام أصله مضطرد، لكن إشكال عندنا أثر الصحوي. نعم. شيخ ما إشكال اعتبار اللي قبله؟ اعتبره اللي قبله بيومين وثلاثة. ليش مشكلة؟ لأن صار 43 يوم اللي يكون هذين نفاسين، مو معقول شيء يكونون نفاسين. لا هم الأول ما حكم عنه بدم، كان دم النفاس، لكنه مدة النفاس تبدأ من 40. شيخ هو نفاس أو لا؟ هو نفاس. عشان يبلش توقيت. إيه صح كلامك، يعني ليش ما حسبته منه؟ يبلش من بداية الدم يعني شو؟ يحسبه. اي لا هم بس الفقهاء يقولون يحسب من بداية الوضع. نعم. قال ويثبت حكمه اي حكم النفاس بشيء في خلق الانسان، بمعنى لو وضعت المرأة اصابت المرأة خلال الحمل وخرج الدم، هل هذا دم حيض او دم نفاس او دم فساد؟ هو يقول المؤلف رحمه الله يثبت حكم النفاس دم النفاس بشيء في خلق الانسان، لان هذا المراد. وما قبل ان يخرج خلق الإنسان فإنه لا يتيقن أنه حمل، قد يكون قطع دم متجمع، ولذلك اليقين أنه يكون في خلق الإنسان. وقال ولو خفيا، يعني تخطيط الإنسان ولو خفيا. وعلى هذا إذا أصبت في مرحلة النطفة أو العلقة أو المضغة غير المخلقة فليس بنفاس، ومرحلة المضغة المخلقة يكون نفاسا. وذلك قال أصبت وفي خلق الإنسان ولو خفيا، يعني تأخذ قطعة لحم فيها آثار وجه مثل العين، الخطوط قد تكون فقط خط العين الآن أو خط اليد ما فصل، فإنه يكون نفاس لأنه تيقن أن هذا مخلق. كمدة هم يقولون 90 يوما اكتمل، أن غالب أنه يكتمل بعد 90. بعد 90 غالب أنه يكتمل في خلق يعني خلق إنسان. 80. 80 ودون هذا قطعا ليس لم يخلق. ما بين 98 هذا يحتاج تبين وتثبت. واحد ثمانية. ليش واحد ثمانية؟ أي واحد ثمانية. ليش واحد؟ الحديث واضح. بعين النطفة. بعين النطفة. علاقة. ثم بعد العلاقة تدخل واحد ثمانية، يعني كل العلاقة ينظر خلقت أم تخلق. طيب. نعم. ما رجع كلام الأطباء؟ ينظرون هل هذا كان حي ولا؟ هل هذا كان حيا ولا لم يكن؟ لا حيا قطعا، ما في حي، ما كانت له عقب 4 شهور. قال ولا حد لأقله، وهذا اتفاقا، لأنه وجد من لم تحيض، عفوا وجد من ولدت من غير دم. ولذلك ذكر من الحاشية قال حكى البخاري في تاريخ أن عائشة قالت لامرأة لم تره، أي لم تر دم النفاس، قالت أنت امرأة قد طهرك الله. ولذلك هم يقولون مع علماء الفراسة لقد يخلق المولود الصبي مختون، هذا معروف قد يعني وجد. فيقال يعني هم يقول عن الفراسة إن من ولي مختون له شأن إما في صلاح أو في سلب، في صلاح أو في سلب، لكن على كل حال يعني ما يشتر، لكن هذا ما يذكرونه. طيب قال ولا حد لأقل إنه لم يرد تحديده. طيب قال وإن جاوز الدم الأربعين وصادف عادة حيضها، الآن الأربعين أعلى حد النفاس، إذا جاوز دمها 40 يوما وما زال يخرج معها الدم، قال رحمه الله إن وصادف عادة، إن صادف عادتها يعني كتكون عادتها في أول شهر مثلا الهلالي وهي نفست في آخر الشهر الهلالي ثم دخل أول شهر الهلالي والدم متواصل، فصادف أن هذا وقت العادة عادة حيضها، لقينا شهر العادة مو بالهلالي كمثال الحين، لكن هي شهر معروف الطهر والحيض، هذا شهرها يعني الطهر والحيض قد يكون هي 40 يوم، هذا 40 يوم. يعني إيه إحنا قلنا أن عاد شهرها ما هو هو طهر وحيض. طيب طهر وحيض كم؟ إن كانت عادت مثلا عادتها 30 حيضها من 10 أيام وطهرها 40 كم شهر الحين صار؟ خلصنا 40 10 و40 50 يوم. إيه فشال إنه صادف يعني وقت هذا الوقت خلاص كل 50 يوم راح يجي الحيض، فصادف هذا 50 يوم يعني على أساس كمثال، لكن صادف هذا أول شيء أول حيضة عادة، فعلى هذا قال وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد أو تكرر. شنو معنى لم يزد؟ ما زاد عن العادة. طيب ولم يزد عن العادة، أحسنت، قال ولم يزد عن العادة يعني عادتها 5 أيام هي بعد 40 راد دم في وقت العادة 5 أيام، فيحكم بخمسة أيام ماذا؟ حيض. طيب أو زال وتكرر، ها أحمد شنو يعني؟ يعني صار 7 أيام تكرر 3 مرات. أحسنت، إذا أو زاد عن العادة يعني رأت الدم 6 أيام 3 حملات. لا مو 3 حملات، هذا إشكال، لا خطأ، ها إيش خطأ؟ إيه خطأ. نعم سلام صغير، إيه نسيت والله، أنا ما قلت لي حتى ما قلت شيء، ما أنا منسي والله ندرس شوي، في شبح في أحد ما في حد يا ناس. طيب جاسم وتكرر يعني هل 3 ولادات 3 حيضات شلون 3 حيضات؟ نرجع مسألة ذكرناها، إذا زادت عادتها شو تسوي؟ ما تعتبر حيض، يعني الزائد ما يعتبر حيض حتى يتكرر 3 أشهر، فنفس الشيء معنى إحنا قلنا إذا كان عادتها 10 أيام في شهر راتها 11 يوم، يوم 11 صوم وتصلي، شهر الوراء 11 صوم وتصلي، شهر الثالث صوم وتصلي، ثم يثبت أن 11 حيض فتقضي ما وجب فيه. هنا كذلك ما زاد عن العادة فإنه هذا يعني شيء المختصرات الرابع تأكل ولا الثالث، إذا تكرر 3 العادة الرابع تقضي بعد ذلك تقضي، يعني الشهر الثالث يوم 11 صلوا ثم لا تأكل، تكرر 3 خلاص ما تصوم تصلي بعد ذلك تقضي 3 أيام الشهر الرابع، مو الشهر الرابع يعني قبل الشهر الرابع راح تقضي، يعني ما تنظر الشهر اللي وراء تقضي، تقضي مباشرة أو ما تطهر من الشهر الثالث تقضي، واضح؟ يوم 11 يوم 11 الآن يوم صبر. الثالث خلاص ثبت أنا حيض صح؟ خلاص ما تصوم ولا تصلي، تكرر 3 الآن بعد أن تطهر تقضي. الحين اليوم مشكوك فيه أنت ال 11 ذكرنا هذا، ليش ما نحرم عليها قضاء الصيام؟ يعني هي مشكوك فيه يعني احتمال أن يكون حيض ويحرم الصيام في وقت الحيض، وكذلك أنه في متسع من الوقت ما هو متعين في الوقت، لا هو تم وتكرر وتكرر قبل لا يتكرر شيء، إذا كان مشكوك فيه لا خلاص الأصل هم يقولون الأصل ليس دم حيض، إذا كان شيخ صيام إذا كان صيام واجب ما في إشكال شيء، إذا كان رمضان لأن هي دائرة بين الفعل والترك وكلاهما يعني محرم، إذا كان خلاف إيه كلام محرم شو تسوي؟ لكن شيخ إذا كان مثلا صيام نذر أو صيام مستحب أو قضاء رمضان ليش نجوز لها تقضي باليوم هذا؟ لا هو اذا كان قضاء رمضان ما تصوم هذا اليوم 11 اي ما تصوم ايش تصوم قضاء رمضان صيته اخيرا لكن لو صامت ما يتعي لكن لو كان نذر هذا اليوم صوم ما تصوم لكن شيخ هل لو كان قضاء يحرم على المذهب يعني الظاهر انه ما يحرم لكن لو تبين انه اصل رمضان ما يحرم قد يجي لكنها تتعارض نفسها لي قضاء احتمال قضاء طيب قال رحمه الله وتكرر فحيض لم يجاوز أكثره أكثر 15 يوما ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس نعم ولا يدخل حيض ولا استحاضة في مدة نفاس يعني هل الحيض اللي يكون يتسم مدة نفاس أو الحكم للنفاس حكم النفاس لأنه أقوى نعم قال ومتى طهرت قبله وقبل انقضاء أكثره تطهرت وغسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها واضح هذا واضح يعني طهرت قبل 40 لأن حد لأقله فتكون طاهرة تصوم الصل انقطاع الدم البركة ويكره قال ويكره وطؤها قبل 40 بعد انقطاع الدم والتطهير إلى اغتسال قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص فإن عاودها الدم في 40 فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأته فيها تصوم وتصلي أي تتعبد لأنها واجبة في ذمتها بيقين وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا نعم قوله لو في أثناء الطهر قبل 40 يكره يكره لزوجها أن يأتيها قال أحمد ما يعجب أن يأتيها لزوجها على حديث عثمان بن العاص وحديث عثمان بن العاص لما طار زوجته فقال لا تقربين على كل حال حديث عثمان بن العاص إما يحمل على التنزه عنها أو احتياطا ولذلك علل أحمد رحمه الله بالكراهة وأما من حيث الجواز فهو جائز لأن الأصل أنها طاهرة قال فإن عاود الدم في 40 يعني انقطع بعد 20 يوم وطهر 10 أيام ثم في 31 جاء الدم مرة أخرى خلال 40 قال فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأته فيه يعني كما لو لم تر الدم عند الولادة ثم رأته بعد ذلك في 40 فحكموا أنه مشكوك فيه ما معنى مشكوك فيه قال تصوم وتصلي تتعبد لأنه واجب في ذمته العبادة واجب في ذمته بيقين وسقوطه بهذا الدم مشكوك فيه وتقضي الواجب من صوم ونحو احتياطا أما الصلاة تقضي ما تقضي تقضي الصوم فقط احتياطا وهذا رده شيخ الإسلام رحمه الله قال ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه ما نحكم أنه دم أو نحكم بأنها طاهرة وعلى هذا إن حكم أنه دم لا تصلي وإن حكم أنها طاهرة تصوم الصلي ولا تقضي قال ولوجوبه يقينا أي وجوب القضاء يقينا ولا تقضي الصلاة كما تقدم من أن الحائض لا تقضي الصلاة أصلا ثم ذكر ذلك الأوجب أوجب تشابه الحيض والنفاس الأصل أن الحيض كالنفاس إلا فيما يختلفان فيه وسيذكر وجوه الاتفاق وجوه الفرق وبعض وجوه الفرق نعم شيخ العفو فإن عوده دم في 40 حكم المبتدئة بعد اليوم والليلة ولا في فرق شلون حكم المبتدئة المبتدئة شيخ بعد اليوم والليلة قلنا تجلس قال ثم تغتسل وتصلي وتقضي صوم الواجب لا لا لا خلاص في العادة في مدة 40 مشكوك فيه خلاص تترك الصلاة فيه عشان يقول تصوم وتصلي اي قصدك ان كمبتدئ في الصوم والصلاة مبتدئ بس مو يوم وليلة فقط لا لا اي من ناحية قضاء انت تصلي وتقضي نعم قال رحمه الله تعالى وهو اي نفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج نعم هذا الاول يعني كالحيض فيما يحل ماذا يحل الحيض يحل الاستمتاع بما دون الفرج كما ذكرنا فالنفاس كذلك يجوز زوجا يستمتع بها فيما دون الفرج قال فيما يحرم وفيما يحرم به كالوطئ في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوض نعم يحرم الحيض الوطئ في الفرج فيحرم عن النفساء ويحرم الحيض الصوم والصلاة فيحرمان عن النفساء قال ويحرم في الحيض الطلاق بغير سؤالها على عوض الطلاق طلاق الحيض محرم لكن لو خالعت جاز لو خالعت جاز طيب لأنه سؤالي على عوض طيب لو طلق النفساء يقول كالحائض يحرم طلاق النفساء إلا إذا طلقها سؤالي على عوض. وطلاق النفساء المذهب أنه حرام لأنه كالحيض، هو طلاق بدعي عندهم كطلاق الحيض. والقول الثاني أن طلاق النفساء جائز، طلاق النفساء جائز. لماذا جائز؟ قالوا لأنه لا تطول به العدة، يعني قالوا الحكمة من تطليقها بالحيض هو تطويل العدة عليها، لأن العدة ستكون ثلاث حيض، وهذه لمدة مدة الحيض يطلقها فيه لا تحسب، فطال العدة على المرأة، بخلاف النفساء فإن النفاس أصلا لا يدخل في العدة. ونفس الشيء دم نفاس أقوى من الحيض والاستحاضة، لا ما في طالة عدة، يعني هم يقولوا ما في طالة العدة، لكن ظاهر حديث عمر فليطلقها طاهرا وحمل. كل حال الشيخ خالد رحمه الله يرى أنه الشيخ العثيمين يرى أنه يجوز طلاق النفساء، يجوز طلاق النفساء. نعم شيخ، هذا مبني على أن الخلع مو طلاق. أي نعم. قال وفيما يجب به كالغسل وكفارة بالوطء فيه، وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها غير العدة فإن المفارقة. طيب قال هذا، قال فيما يجب به كالغسل، الحيض يجب بالغسل بعده، وكذلك النفاس. قال وكفارة بالوطء فيه لوطء المرأة وهي حائض ففيه دينار أو نصفه، كذلك النفاس. قال فيما يسقط به كوجوب الصلاة فتسقط الصلاة عن الحائض فلا تقضيها، فكذلك النفاساء تصل عن الصلاة فلا تقضيها. غير يعني ذكر ثلاث أو أربع أمور يفترق بالحيض عن النفاس. نعم. قال غير العدة فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس. نعم، هذا الفرق الأول، المفارقة يعني مطلق في حال الحياة تعتد بالحيض ثلاث حيض دون النفاس، فالنفاس لا يحسب من العدة، وأما الحيض يحسب، حيض الأول حيض الثاني حيض الثالث، النفاس لا، دم النفاس لا يحسب. نعم، لأن أصلا لو طلقها وهي حامل تتهم عدتها باب الحمل. نعم. قال وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض. نعم، قال وغير البلوغ، الحيض علامة للبلوغ، ولكن النفاس ليس بعلامة للبلوغ، يعني تزوج امرأة قبل أن تبلغ كان يجامعها ثم حملت ووضعت ولم ينزل عليها دم الحيض قبله، فهل يستدل بهذا الوضع الحمل والولادة أنها بالغة ولا ما يستدل؟ يقول لا مو دليل، بعضهم يقولون دليل، هم يقولون هو حقيقة في لفظي، يعني هو يقول ليس علامة على البلوغ، لأن العلامة في البلوغ على الإنزال قبله، ولا بد من تكون الولد الإنزال من الرجل والمرأة، لكن الحمل دليل على أنها أنزلت، فالإنزال السابق هو علامة الحمل وليس هو علامة البلوغ، وليس الحمل أو الوضع علامة البلوغ، لذلك قال لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل. الفرق الثاني قال ولا يحتسب مدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض، المولي الذي حلف على ترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر، فإذا حلف على ذلك المولي فإنه يمهل أربعة أشهر، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، فتحسب 40 يوم، لو كانت تحيض في مدة 40 يوم تحسب مدة الحيض، مع أن مدة الحيض لا يزوطها في الحيض. وأما في النفاس قال ولا يحسب مدة النفاس، يعني لو آل منها بعد أن وضعت بيوم، فأربعين يوم لا يحسب مدة المولي، بعد الأربعين يوم يعني يبتدأ حسبة، لأن قال 40 يوم هذه لا يزوطها، فلو أراد أن يفيء ما استطاع. لماذا فرقوا؟ قالوا أن النفاس نادر وقوعه عند الولادة بخلاف الحيض فإنه يقع كثيرا. نعم شيخ، مشكوك فيه يدخل الوقت مشكوك فيه؟ إيه ظاهر يدخل، قصدك النفاس؟ إيه الظاهر ما يدخل، والله أعلم الظاهر ما يدخل. قال ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد أول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد فلو كان بينهما 40 فأكثر فلا نفاس للثاني ثم صارت نفساء. طيب. قال إذا ولدت توأمين يعني وضعت الأول ثم مثلا بعد يومين أو ثلاثة وضعت الثاني أو متى تحتسب النفاس ومتى ينتهي النفاس؟ أول نفاس يبتدأ من الأول يعني مثلا واحد الشهر وضعت الأول خمسة الشهر وضعت الثاني وهذا كان قد يكون في السابق لكن اليوم الغالب تضع نعم قيس صريبة الله. طيب هي ولدت في الأول أول الشهر أول مدة النفاس تبدأ من الأول طيب آخر مدة النفاس من الأول كذلك بمعنى قالوا لو ولدت الأول في أول الشهر بعد 40 يوما وولدت الثاني فالثاني ليس له نفاس لأن مدة النفاس كم أكثرها 40 يوم خلاص هي الحين تمت 40 يوم الثاني ولدت بعد 40 ما يصير له نفاس قال فلو كان بينهم 40 فأكثر فنفاس للثاني قول الثاني أن أوله من أولهما وآخره من الثاني أول النفاس من الأول يعني أول الشهر يبدأ مدة النفاس آخر النفاس يبدأ من وضع الثاني إذا وضعنا الثاني تبدأ له 40 مدة نفاس آخر فمثلا في هذه الصورة وضعت الأول بعد 40 يوم وضعت الثاني كم درجة النفاس 80 وعلى المذهب لا 40 انتهت بوضع الثاني. نعم شيخ رام في المذهب شيخ يعني شيخ كانوا حريصين لما تجاوز مدة النفاس من ناحية الانتهاء 40 يوم لكن في الابتداء شيخ ما عندهم مانع قصدك انه قبل الوضع يا شيخ مثل ما ذكرنا في اول شيء في التحديد حددوها ب 40 يوم ما اعتبروا الاولى والثانيه يا شيخ في الوضع حددوها يعني اعتبروا النفاس اول او اخر بالاول عشان ما يصير فوق ال 40 مع انهم قبل 40 مبلشين العد قبل يعني قبل موضوع النهايه الظاهر والله اعلم الظاهر والله اعلم هم يعتبرون الاول قبل الولاده نفاس كما ذكرنا تابع لكن ما يحسب من مده لانه من خلاف الله ولا من خلافه لكن الدم بعد الولادة هذا نفاس حكي يا جماعة عليه فلذلك يعتبرون النفاس صرص وعندما أخذ النفاس ما يقوم الله رحمه وتعالى مصارت نفساء بتعديها بضرب بطنها بشرب دواء لم تقضي نعم مصارت نفساء أي نزل عليه دم النفاس بولادة بتعديها بضرب بطنها يعني ليس بفعل الله عز وجل إنما بتعدي شخص قال أو شرب الدواء مباح للإسقاط أو للولادة مثل يوم مثلا تعمدت الوضع يوم في شيء من طلق صناعي يعني تأكل أدوية حتى يأتيها الطلق وتضع فمثل هذا وشرب شرب لم تقضي يعني هو أراد أن يبين أنه لو تعمدت خروج الدم فإنه حكم نفاس لأن وجود الدم ليس بمعصية وعلى هذا فإنه لا تعامل بنقض قصدها ولكن يحكم بأنه نفاس كنت تقليدي اي نعم حفظ الفيديو طيب الحمد لله رب العالمين اي نعم يعني حكم النفاس حكم النفاس وين تعملت فوق الدم الله استاذنكم اتفقتم على الصيام ان شاء الله ان شاء الله موجودين اي موجود اي انا احتمال اسافر السبت بس احتمال ولا احد شيخ موجود لا احد موجود لكن الاصل في درس إذا ما في درس بالله ما شاء الله. صار تحرير شيخ شباب سنو. والله فصل تحرير الحين قاعد شوي قاعد نقابل نسخ. اللي بحث خل نخلص بس. عشان ما يكمل. كم يبي شهر لا إن شاء الله إن شاء الله طب إن شاء الله إن شاء الله. مبدع شيخ. الحين الروب بالمطبع إن شاء الله في القريب والمبدع تونا غادي فيه. فأمهلونا شوي.